صلى الله عليه وسلم. نعم. كان عبد الله سكان ليش كنا؟ نعم حبيبي. والله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قول المصنف رحمه الله تعالى: وهذا تقدير إلى آخره، أي المتقدم ذكره، وهو تقدير الله سبحانه وتعالى لمقادير الخلق في علمه وكتابه قبل تكوينها وإيجادها، يكون في مواضع جملة وتفصيلة. فمنها ما هو عام شامل لكل كائن، كما في حديث: لما خلق الله القلم قال له اكتب فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة. فمنها ما هو كالتفصيل من القدر السابق، وبعضها أخص من بعض. فما في الحديث متقدم تقدير شامل، وأخص منهما في حديث ابن مسعود: يجمع خلق أحدكم إلى أخيه. الحديث يعني إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. ثم قال في آخر الحديث ماذا؟ ثم يمر الملك بكتب 4 كلمات. لهذه الكتابة كانت موجودة في اللوح المحفوظ، لكنها كتابة تفصيلية، كتابة تفصيلية عند نفخ الروح. هذه كتابة أخرى تفصيلية تكون عند نفخ الروح. نعم نعم. وأخص منهما ما ورد أنه يقدر في ليلة القدر ما يلقاه في تلك السنة إلى سنة أخرى، فقوله فقد كتب الله في اللوح المحفوظ إلى آخره، هذا هو تقدير العام قبل خلق السماوات والأرض. وما ذكره في حديث مسعود: يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة مثل ذلك، ثم 40 يوما مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك. وعدد الأربعين، عفوا، عدد الأربعين له سر في الشريعة. نعم، أنت لو تأملت في مواضع أخرى تجد أن 40 وردت. يعني مثلا، نعم، من صلى لله 40 يوما يدرك في جماعة، يدرك تربية الأحرام، كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. طيب، وعدنا موسى 30 ليلة واتمعناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقت لنا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أنس عند مسلم، وقت لنا النبي عليه الصلاة والسلام في نسف الإبط وحلق العانة، نعم، في سنن الفطر وتخليم الأظفار 40 يوما. نعم، من أتى كهنا فتصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. أحاديث كثيرة هذا في لفظ 40، فهو له سر في الشريعة. نعم، بعض أهل العلم قالوا لعل السر في 40، نعم، أنه به تتكامل العادة، تتكامل العادة. يعني الإنسان مثلا إذا أراد أن يعتاد على شيء فعليه أن يواظب عليه 40 يوما، يعني تكتسب العادات في هذا الوقت. وقرأت في بعض كلام أطباء النفس أنهم يقولون هذا، يقولون أن العادات التي يمكن أن الإنسان يتعود عليها، نعم، تحتاج أن يواظب عليها 40 يوما. فلعل هناك يعني سر في هذا. نعم، فهنا نعم في خمسة متى جماعة التبليغ يقولون 40 يوما، يقولون 40 يوما يسدلون هذه العمومات. يعني لا أدري ماذا يستدلون، لا أدري. وفي مصر كذلك ممكن يستدلون بمعالف موسى لربه 40 ليلة. ممكن خرج مهاجر إلى الله 40 يوما صائما. نعم نعم. ثم 40 يوما علقة مثل ذلك، ثم 40 يوما مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فيؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. الحديث: فهذا تقدير عمري. وما رواه عبد الرزاق وابن جرير عن قتادة رضي الله عنه في قوله تعالى: تنزل الملائكة والروح، قال: يقضى ما يكون في سنة إلى مثلها. فهذا التقدير تقدير حولي. وما في حديث عباس، يعني التقدير في ليلة القدر التقدير حولي، تقدير سنوي. إن الله خلق لوح، إن الله خلق اللوح المحفوظ من ذرة بيضاء، دفتاه من ياقوتة حمراء، قلمه نور، دفتاه أي جانباه الدفتان هما الجانبان. نعم الدفتان هما الجانبان. ولا يصح في هذا شيء مرفوع، إنما ورد في ذلك بعض الآثار عن الصحابة. قلمه نور وكتابه نور، عرضه ما بين السماء والأرض، ينظر فيه كل يوم 360 نظرة، يحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء، فذلك قوله سبحانه كل شيء كل يوم هو في شأن. وهذا الأثر لا يصح، لا مرفوع ولا موقوف. لا ضعيف الشغل أبدا. عبد الرزاق وابن المنذر والطبراني والحاكم، فهذا التقدير المذكور في هذا الحديث تقدير يومي. قال ابن القيم رحمه الله، فكل واحد من هذه تقادير كالتفصيل من القدر السابق، وفي ذلك دليل على كمال علمه سبحانه وقدرته وحكمته، وزيادة تعريفه الملائكة وعباده المؤمنين لنفسه وأسمائه. قال فاتفقت هذه الأحاديث ونظائرها على أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال عليه، بل يوجب الجد والاجتهاد. قال ابن القيم وكل واحد من هذه التقادير، يعني التقدير العمري، التقدير السنوي، التقدير اليومي عندما قال به كل يوم هو في شأن، بعضهم قال بالتقدير اليومي. طيب قال وكل واحد من هذه التقادير كالتفصيل من القدر السابق. نعم كالتفصيل من القدر السابق، وفي ذلك دليل على كمال علمه سبحانه وقدرته وحكمته. ما وجه الدلالة على هذه الصفات؟ العلم والقدرة والحكمة. العلم أن الله علم كل ما سيحدث بالتفصيل وكتبه في اللوح المحفوظ منذ خلق اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. تمام؟ ثم هذا العلم نفسه الذي في اللوح المحفوظ هو الذي تكتبه الملائكة بعد ذلك عند خلق الإنسان. وقيل هذا معنى قوله تعالى إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. الملائكة تقول لبني آدم يوم القيامة إنا كنا نستنسخ. معنى نستنسخ؟ الاستنساخ هو النقل، تعرف نسخ نقلا. طب من أين تنقل؟ من اللوح المحفوظ. كأن الله يطلعهم على اللوح المحفوظ فينسخون في الصحف التي في أيديه. طيب طيب الحكمة أن ما يقدره الله في اللوح المحفوظ هو موافق لحكمته، والقدرة إيقاع ما قدره، لأنه لا يقدر على إيقاع ما قدره إلا الله. طيب وهذا معنى قوله تعالى فعال بما يريد. فليس كل من أراد يفعل، وليس كل من يعني إنسان قد يفعل ما لا يريد إذا كان مكرها، وقد يريد ما لا يستطيع فعله إذا كان عاجزا. فهمت؟ فعنده إما نقص في القدرة وإما نقص في الإرادة. الله عز وجل له الكمال في هاتين الصفتين. طيب قال وزيادة تعريف، وفي ذلك دليل على كمال علمه سبحانه وقدرته وحكمته. نعم وزيادة تعريفه الملائكة وعباده المؤمنين بنفسه وأسمائه. وهذه حكمة في غاية الدقة. ابن القيم ذكرها في الشفاء العليم، يعني ابن القيم يريد أن يقول لنا لماذا أخبرنا الله بهذا الغيب؟ هل هذا الغيب نحن نعلمه؟ مسألة الكتابة لا يعلم إلا من جهة الخبر، لا يعلم بالعقل، لم نرى هذا ولا نعلم عنه شيئا. ليبين لنا كمال صفاته، ليبين لعباده والملائكة، نعم يعرفهم بنفسه وأسمائه قدير حكيم عليم. فاتفقت هذه الأحاديث مثل حديث ابن مسعود إن حدث من خلقه في بطن أمه، ونظائرها أمثالها على أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال عليه. نعم كما سئل النبي عليه الصلاة والسلام قيل يا رسول الله في نفس الحديث إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبين إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، والعكس. نعم فإذا هذه الأحاديث تدل على ماذا؟ على أن الإنسان لابد أن يعمل، لأنه ما في اللوح المحفوظ غيب محجوب عنه لا يعلمه. صحيح؟ طيب فاتفقت هذه الأحاديث ونظائرها على أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال عليه، بل يوجب الجد والاجتهاد. العكس، كيف يوجب الجد والاجتهاد؟ نعم لا يوجب الاتكال فهمنا، لأن ما في اللوح المحفوظ غيب عنا. يوجب الجد والاجتهاد لأن ما قدره الله في اللوح المحفوظ قدره بأسباب، لأن تقدير الله تابع للحكمة، ومن حكمته أن يقدر كل شيء بسبب، وأعظم هذه الأسباب هي العمل. نعم، إذن كيف نصل إلى هذه النتيجة؟ وهي أن ما كون القدر سبق ليس حجة للإنسان أن يترك العمل، كون القدر سبق بالعكس هو حجة عليه أنه لابد أن يجتهد، لأن ما قدره الله في اللوح المحفوظ يقدره بأسباب كسائر الأشياء، كل شيء يقدره الله بسبب، يعني قدر الله خلق النبات بأسباب منها نزول المطر، وجود الفلاح الذي يضع البذرة في الأرض، فإذا لابد أن تأخذ بهذه الأسباب حتى يقع ما في اللوح المحفوظ. قدر لك من أهل الجنة لن تدخلها بدون أسباب، لابد من عمل، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، فإذا علمت أن العمل سبب لدخول الجنة، نعم، اجتهدت في هذا العمل، فالقدر ليس دافعا للتواكل، إنما هو دافع للجد والاجتهاد، لا يوجب الاجتهاد، لا يوجب التواكل وترك الأسباب، إنما يوجب ماذا؟ يوجب الجد والاجتهاد. نعم نعم. قال قوله قال في المد رحمه الله: هذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكره اليوم قليل. ما هو القدر الذي يقيله غلاة القدرية عليه؟ العلم القديم. العلم القديم، العلم القديم، القدر الذي والعلم القديم كان ينكره غلاة القدرية ومنكره اليوم قليل، بل قيل إنهم انقرضوا، لأن مرتبة العلم لم ينكرها إلا غلاة القدرية الذين كفرهم الصحابة. قوله: فهذا القدر أي المذكور فيما تقدم وهو علمه الأشياء قبل كونها وكتابته لها طبق ما يوجد في حينها قد كان ينكره غلاة القدرية. العلم والكتاب، كما بعد الجهني الذي سئل ابن عمر عن مقالته وكعمر ابن عبيد وغيره فينكرون علمه المتقدم وكتابته السابقة ويزعمون أنه أمر ونهى وهو لا يعلم من يطيعه ممن يعصيه بل الأمر أنف أي مستأنف. ما الأنف؟ يأتي فجأة. لا لا، استأنف أي بدأ. الأمر أنف، ما الأمر أنف؟ يعني علم الله مستأنف. ما علم الله مستأنف؟ يعني لا يعلم، لا يبدأ العلم إلا بعد وقوع الشيء، يعني قبل أن نجلس هذه الجلسة تعالى الله عن هذا كان جاهلا. متى بدأ علمه؟ عندما جلسنا. فالاستئناف والابتداء كانوا يقولون لا قدر والأمر أنف. الأمر يعني القدر، القدر يدخل فيه العلم، يعني علم الله مبتدأ. علم الله ماذا؟ مبتدأ، يعني الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. طيب ما الذي حملهم على هذا القول الشنيع مع أن هؤلاء يدعون الانتساب إلى الإسلام؟ بالضبط، يعني هم يقولون لو قلنا ان الله يعلم ان فلان سيكفر قبل ان يكفر، نعم، لكان قادرا على منعه، فلما وجدنا ان المعاصي تقع وان الله لا يمنعها معنى ذلك انها حدثت بدون علمه. هذا القول لا يخرجه من هذه المشكله. نقول لهم طيب بعد ان حدثت المعصيه بدون علم الله اليس كان قادرا ان يمنعها؟ فإن قلتم لك فرتم أيضا أن أنتم كذا أبطلتم القدرة والعلم، أبطلتم القدرة، كان قادرا أن يمنعها. يعني مثلا ولله المثل الأعلى، الوالد لم يعلم بمخالفة ولده لأمره، لا يعرف، كان في العمل، فلما رجع وجد أن الوالد قد خالف أمره يلعب على الهاتف، يستطيع أن يمنعه ولا ما كان قادرا؟ ولله المثل الأعلى، فالله كان قادرا أن يمنعه بعد علمه. فقولكم بنفي العلم القديم لا يحل المشكلة التي عندكم، وهي اعتقادكم أن الله عز وجل لا يمكن أن يرضى بالكفر. طيب هو لا سنتكلم أنه لم يرضى به، وهذا السبب أنهم لا يفرقون بين ماذا؟ بين الإرادة والإرادة الكونية. يقولون كل شيء في الكون، نعم، الله يريده إرادة شرعية، ولا يقولون بالإرادة الكونية، وهذا باطل. فقولكم بأن الله لا يعلم ثم علم لا يحل هذا الإشكال عندكم، لأنه أيضا كان يستطيع أن يمنع فعل المعصية بعد وقوعها. لماذا ترك الكافر يستمر في كفره أو العاصي يستمر في معصيته؟ لماذا لم يمنعه؟ طيب قال نعم. وهذا القول أول ما حدث في الإسلام بعد انقراض عصر الخلفاء الراشدين، وكان أول من أظهر ذلك في البصرة معبد الهيمي وأخذ عنه هذا المذهب غيلان دمشقي. فلما ابتدع هؤلاء التكذيب بالقدر رد عليهم من بقي من الصحابة كعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وواسلة ابن الأوس الأسقع كله لا صحابة وغيرهم. والقدرية ينقسمون إلى فرقتين. الأولى تنكر أن الله سبق علمه بالأشياء قبل وجودها، وتزعم أن الله لم يقدر الأمور أزلا ولم يقدم علمه بها، ولم يتقدم علمه يعني علم لم يتقدم بهذه الأمور، لم يعلمها إلا بعد وقوعها، وإنما يعلمها إذا وقعت. قال العلماء والمنكرون لهذا انقرضوا، وهم الذين كفرهم الأئمة مالك والشافعي وأحمد، وهم الذين قال فيهم الشافعي ناظروا القدرية بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن أنكروا كفروا. ممتاز ممتاز. قول الشافعي هذا دقيق جدا، انظر زي ما كتب قول الشافعي اختلفوا في فهمه. انظر ناظر القدرية بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. القدرية الذين ينفون علم الله، قول لهم هل الله، اختلفوا في فهم الشافعي. أول معنى قول الشافعي قيل ناظر القدرية بالعلم يعني يسألوهم هل الله يعلم أم لا، فإن قالوا يعلم، إن قالوا يعلم هم يتكلمون عن أي قدرية الآن، يعني هناك نوع من القدرية، القدرية النفاة والقدرية غير النفاة. القدرية النفاة ينفون العلم، سنطبق كلمة الشافعي على الفرقتين لأن هناك خلافا بين أهل العلم في فهم كلام الشافعي. لو قلنا أن الشافعي يرد على القدرية النفاة الذين ينفون العلم سيكون المعنى ناظر القدرية بالعلم فإن أقروا به خصموا، يعني بطل مذهبه. معنى خصموا، خصم في المناظرة أي ضعف حجته، قيمة هذه الحجة، بطل مذهبه. لأنهم لو قالوا الله لا يعلم سنقول عندنا في القرآن مئات الآيات وفي السنة التي تثبت علم الله، تمام؟ وإن أنكروا قالوا هو لا يعلم كما هو الحال كفروا، لأنهم يكذبون بالقرآن، تمام؟ هذا هو القول المشهور. هناك قول آخر دقيق في فهم كلام الشافعي، على أساس أن الشافعي لم يدرك القدرية الأوائل. الشافعي أصلا توفي 304، نعم، وفي زمنه أو قبل زمنه ظهر ماذا؟ المعتزلة عمرو بن عبيد واصل بن عطاء ظهروا في زمن كبار التابعين في زمن الحسن البصري، وواصل بن عطاء لا معتزلة. الجبرية ولا جهمية؟ الجبرية احفظ هذا، الجبرية جهمية، المعتزلة قدرية. الجبرية ديم جيم جبري جهمي، المعتزلة قدرية. اترك الجبرية الآن. المعتزلة ظهروا في زمن عمرو بن عبيد في زمن الحسن البصري وواصل بن عطاء وعمرو بن عبيد، نعم، هؤلاء ما كانوا يقولون بنفي العلم القديم، نعم. هو قال في الحاشية فوق معبد الجهني الذي سئل ابن عمر مقالته وكعمر بن عبيد وغيره ينكرون علمه المتقدم، لكن بعد ذلك متأخرين المعتزلة ما كانوا ينكرون العلم المتقدم، تمام. طيب المقولة هذه لو طبقناها أن الشافعي يرد على المعتزلة وليس على القدرية النفاة، لأن القدرية عندنا قلنا قسمان، قدرية النفاة ينفون العلم القديم انقرضوا، وقدرية المعتزلة لا ينفون العلم القديم، يثبتون مرتبتين فقط من مراتب القدر. ما هما؟ أنا كنا مرتب القدر أربعة، يعني العلم، كتابة، المشيئة، الخلق، بالترتيب هكذا، الله يعلم الأشياء علما لا أول له، ثم الكتابة حادثة قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، ثم يشاء الشيء ثم يقع، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه، هذا المشيئة، إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، هذا الخلق. والمشيئة والخلق مرتبتان، ها من يكمل، مرتبتان متعاقبتان، لا يمكن أن تتأخر الثاني عن الأولى. كن فيكون، فالله يشاء الشيء أول ما يشاء ماذا؟ يقع، فهمت؟ لكن مرتبة الكتابة والعلم متقدمتان، علم الله متقدم تقدم الأول له، الكتابة المتقدمة قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة في اللوح المحفوظ، ثم الأشياء تقع تباعا جلوس لهذا قبل أن نجلس ما كان ما شاءه الله، كان مكتوبا معلوما، لكن لما شاءه الله كان فكان، كن فيكون، إنما أمرنا إذا أردنا شيئا نقول كن فيكون. فالمعتزلة الذين هم ليسوا القسم الثاني من القدرية، الذين ليسوا القدرية النفاة، ينفون ماذا؟ علم وخلق. لا، احنا قلنا ينفون المشيئة والخلق، ليس العلم والكتابة، عندنا العلم والكتابة، المشيئة والخلق. ماذا ينفون؟ المشيئة والخلق. يقولون الإنسان هو الذي يشاء أفعاله، هو الذي يخلقها، العباد هم الذين يخلقون أفعاله، تمام؟ طيب، كيف، السؤال هو كيف ترد عبارة الشافعية على هؤلاء؟ هؤلاء أصلا يثبتون العلم لا ينفونه، فكيف نناظرهم بالعلم؟ ناظروا القدرية بالعلم. من هم القدرية؟ فهمنا، لو كانوا قدرية لو فهمنا كيف نناظرهم بالعلم، لأنهم لو كذبوا به يكذبون بالقرآن، هذا واضح سهل. طب كيف نناظر القدرية الذين هم ليسوا نفاة للعلم؟ كيف نناظرهم بالعلم؟ نقول لهم: هل الله عز وجل يعلم كفر الكافر أم لا؟ يقولون نعم يعلم. القدرية المعتزلة سيقولون ماذا؟ نعم يعلم. طيب، لأن القدرية المعتزلة كالقدرية المعتزلة كالقدرية النفاة، كلاهما لا يفرقون بين بالضبط الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. فنقول لهم: هل الله عز وجل قادر، الله لا يحب الكفر، قادر أن يمنعه أم لا؟ إن قالوا لا كفروا، هذا هو سبب كفرهم. إن قالوا نعم، نقول لماذا لم يمنعه؟ إذا معنى ذلك أنه حدث بمشيئته، وهم يقولون الكفر حدث بغير مشيئة الله. وإن أنكروه خصموا، إن أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا. فلو أنكروا العلم سيترتب على ذلك ماذا؟ إنكار القدرة، أن الله كان عاجزا أن يمنعهم، ولو أنكروا القدرة كفروا، لو أنكروا قال الله ليس قادرا أن يمنعهم كفروا، فهمت؟ وبالفعل هم يعتقدون هذا. ولذلك مثلا جاء رجل إلى مجلس عمرو بن عبيد وقد ضاعت ناقته ضاعت، فقال: أدعو الله أن أجد ناقتي. فقال عمرو بن عبيد، رفع يديه ودعا، قال: اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت، فردها علي. فقال الأعرابي: لا حاجة لي في دعائك، إن أراد أن لا تسرق فسرقت، قد يريد ردها فلا ترد. يعني هو المعتزلة يعتقدون ماذا؟ أن الله لا يريد الشر، والسرقة شر، وإرادة السارق خالفت إرادة الله. فقال: اللهم إنك لم تلد سرقتها، الله لم يرد سرقتها شرعا، لكن أرادها كونا فسرقت، فردها عليه. فقال له الأعرابي: إذا لم يرد سرقتها فسرقت، ربما يريد أن ترد فلا ترد، ربما تغلب إرادة السارق إرادة الله في الآخر كما غلبتها في الأول. فهمت هذه المسألة؟ إذا هم يقولون بهذا، يقولون إن، ولذلك هم يقولون مثلا: القاتل قتل المعتزلة، لو أن شخصا قتل شخصا، يقولون المقتول قتل قبل أجله، لأن القتل لا يحبه الله والله لا يرضى به، فجاء القاتل فقطع أجل المقتول، وكان سيموت ميتة طبيعية ليس فيها حرام، ليس فيها قتل، هذا كفر. ويقولون الرزق الحرام ليس رزقا، السارق لما يسرق، نعم، نحن نقول أهل السنة يقولون ماذا؟ هذا رزقه، لكنه رزق الحرام. ثم يقولون: لا، الحرام ليس رزقا، لأن الله لا يرضى بالحرام. فإذا عندهم السارق خالف إرادة الله وأخذ رزقا لم يقدره الله له، مع أن الملك يكتب أجله ورزقه وشقيا سعيد، هذا حديث يرد عليهم. والقاتل خالف إرادة الله، قطع أجل المقتول، هذه لوازم سلم بها المعتزلة، وهي لوازم في غاية الشناعة. أنهم يثبتون الكتابة؟ نعم يثبتونها. لو يثبتون الكتابة كيف يقولون أنها ما تقبل أجله؟ يقولون ما تقبل أجله المكتوب في هذه المرحلة، في هذه المسألة ما تقبل أجله المكتوب، ويقول الكتابة قد لا تقع، المكتوب قد لا يقع إذا كان بمعصية. هذا الكلام يعني كفر خطير هذا. طيب، قال: والقدرية الفرقة الثانية المقرون بالعلم، وإنما خالفوا السلف في زعمهم بأن أفعال العباد مقدورة لهم وواقعة لهم. معنى مقدورة يعني يفعلونها بقدرتهم. نعم، أهل السنة يقولون أفعال العباد يفعلونها بقدرتهم، ولكن قدرتهم قدرة العبد لا تعلق بفعله، ما هو هذا التعلق؟ سؤال، لو سألت هذا السؤال، أنت لك قدرة أم ليس لك قدرة؟ تصلي بها أو تعصي، تطيع أو تعصي، ما علاقة بين فعلك وقدرتك؟ ما هو العلاقة؟ تكلمنا عن هذا كثيرا قبل ذلك. نوع العلاقة بين الفعل بين الفعل والقدرة بالنسبة للعبد، بين قدرة العبد وبين فعله، اسمه علاقة ماذا يا أمين؟ تسبب. تسبب قدراتك سبب في فعلك، لكن قدراتك لا تخلق فعلك. طيب ما علاقة قدرة الله بفعلك؟ علاقة خلق وإيجاد. افهم هذا، نحن لخصنا قبل ذلك ماذا قال السنة في القدر، وقلنا إن فعل الإنسان يحدث بقدرتين، قدرة الله تخلق فعلك، وقدرتك أنت سبب في فعلك. فالله عز وجل خلق فعلك بسبب، ما هو السبب؟ قدرتك. كما خلق النبات بسبب، ما هو السبب؟ الماء والتراب. خلق فعلك بقدرتك وإرادتك، عندك قدرة على الفعل وإرادة للفعل، فالله يخلق فيك قدرة وإرادة تفعل بها، فتكون القدرة والإرادة سببا للفعل. ولولا هذه القدرة والإرادة ما وجد الفعل، كما لولا النبات، لولا التراب والماء ما وجد النبات. فهمت؟ فإذا أفعال العباد مخلوقة لله كخلق سائر الأشياء، كل شيء في الكون خلق بأسبابه. يعني كيف خلق المطر؟ بأسباب، سحاب ورياح وسحاب يتصادم مع بعض فينزل المطر. لم يخلق الله شيئا، وهذه سنة جارية، سنة كونية جارية، لم يخلق الله شيئا بدون سبب. ومنها أفعال العباد، خلق أفعال العباد بأسباب، بالقدرة والإرادة. فإذا مذهب أهل السنة والجماعة في أفعال العباد مذهب متناسب مع سنة الله الكونية في الخلق، مذهب متناسب، لا فرق بين خلق أفعال العباد وخلق سائر الأشياء. وهذا لا يخالفنا فيه حتى المعتزلة. المعتزلة قلت لهم أن النبات مخلوق لله من لا، قلنا مخلوق، كيف خلق؟ خلق بالماء والتراب. لماذا تخالفون في أفعال العباد؟ فهمت؟ لماذا تخالفون في أفعال العباد؟ فأفعال العباد خلقت بقدرة وإرادة من العبد، نعم، والقدرة والإرادة تأثيرها في الفعل تأثير السبب في المسبب، تأثير السبب في المسبب. أما قدرة الله تأثيرها تأثير خلق وإيجاد، فقدرتك مجرد سبب، وقدرة الله خلق وإيجاد. نعم. طيب، قال هم يقولون، خلف السلف في زعمهم بأن أفعال العباد مقدورة لهم، معنى مقدورة لهم يعني يفعلون بقدرتهم فقط، قدرة الله لا دخل فيه، قدرة الإنسان بالضبط، وواقعة منهم على جهة، انظر ماذا قال، الاستقلال. معنى الاستقلال يعني هم مستقلون بالفعل، والله عز وجل لا يخلق شيء. فهمت على جهة الاستقلال؟ يعني الله عز وجل هو مستقل منفرد، الاستقلال الانفراد، هو يخلق فعله بنفسه لا يحتاج إلى الله في الخلق. تمام؟ وهو مع كوني مذهبا باطلا أخف من المذهب الأول، لأن المذهب الأول ينفي العلم، أما هذا ينفي المشيئة والخلق. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: وأما هؤلاء يعني الفرقة الثانية فإنهم مبتدعون ضالون، لكنهم ليسوا بمنزلة أولئك. قال: من أولئك؟ الذين ينفون العلم. نعم، الأوائل الذين ينفون العلم. وفي هؤلاء خلق كثير من العلماء والعباد وكتب عنهم وأخرج البخاري ومسلم جماعة منهم، لكن من كان داعية لهم يخرجوا له. وهذا مذهب فقهاء الحديث كأحمد وغيره. ومن كان داعية إلى بدعة فإنه يستحق العقوبة لدفع ضرره عن الناس، وإن كان في الباطل مجتهدا فأقل عقوبته أي يحجر، فلا يكون له رتبة في الدين، فلا يستقضى ولا تقبل شهادته ونحو ذلك. لماذا؟ يقول: في هؤلاء خلق كثير من العلماء والعباد، وكتب عنهم وأخرج البخاري ومسلم جماعة من رجال البخاري بعض القدر كقتادة، قتادة من زعامة سلف المفسر رمي بالقدر، الحسن البصري من كبار التابعين كان قدريا ثم رجع عن مذهبه. لكن من كان داعية، هذه طريقة أهل الحديث، هم لا يخرجون، لا يرون للأهل البدع إذا كانوا ماذا؟ دعاء. طب ما العلة في هذا عندهم؟ أن الداعية يقولون أن الداعية قد يروي حديثا كاذبا لينقل مذهبه. بل بعض أهل العلم وهذا قول له وجه جيد يقولون حتى لو كان داعيا يجوز الرواية عنه بشرط أن يكون معروفا بالصدق، لا يستحل الكذب. نعم، لأنه لو كان صادقا لن يكذب سواء كان داعيا أو غير داعيا، ولو كان كاذبا سيكذب سواء كان داعية أو غير داعية. نعم، ومن كان داعية إلى بدعة فإنه يستحق العقوبة. لكن بعضهم قال بترك الرواية عن أهل البدع الدعاء من باب التعذير، ليس من باب أنهم كاذبون، من باب أننا لا نذهب إلى مجالسهم ولا نروي عنهم حتى لا يظن الناس أنهم على حق بدفع ضرر على الناس، وإن كان في الباطل مجتهدا. هو مجتهد لكن في الباطل عنده شبهة عنده تأويل، فأقل عقوبته أن يهجر فلا يكون له رتبة في الدين. هذا هو، فالهاجر له ليس بسبب تكذيبه إنما بسبب ماذا؟ ألا يكون له منزلة في الدين، ألا يكون من العلماء الذين يؤخذ عنهم، فلا يستقضى يعني لا يكون قاضيا ولا مفتيا ولا راوية ولا تقبل شهادته ونحو ذلك. قال في المد: وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملوكه ما لا يريد. قوله في الشرح: وأما الدرجة الثانية إلى أخيه، هذه المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر، وهو إثبات مشيئة الله النافذة أي الماضية التي لا راد لها من نفذ السهم نفوذا إذا خلق الرمية ونفذ الأمر مضى. هذه المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر، وهو إثبات نفوذ قدرته ومشيئته وشمول قدرته، قد دل عليها الكتاب والسنة وأجمع عليها السلف الأمة. قال الله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا، وقال: ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على نفوذ مشيئته. فلا خروج لكائن عن مشيئته كما لا خروج له عن علمه. وفي هذه الآيات وغيرها الرد على القدرية والمعتزلة نفاة القدر الذين يثبتون للعبد مشيئة تخالف ما أراده الله من العبد وشاء. وأما أهل السنة والجماعة تمسكوا بالكتاب والسنة في هذا الباب وغيره، واعتقدوا أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله في كل شيء مما يوافق ما شرعه وما يخالفه من أفعال العبد وأقواله، فالكل بمشيئة الله، فما وافق ما شرعه رضيه وأحبه، وما خالفه كرهه، كما قال سبحانه: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، الآية. قوله: وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان، يا أخي. فسر المصنف معنى الإيمان بهذه المرتبة، وأشار بهذا إلى الرد على القدرية والمعتزلة الذين يثبتون للعبد مشيئة تخالف مشيئة الله. وتقدم ذكر الأدلة على بطلان قولهم، وهل أضل ممن يزعم أن الله شاء الإيمان من الكافر والكافر شاء الكفر، فغلبت مشيئة الكافر مشيئة الله، تعالى الله عن قولهم. وقد تقدم ذكر أقسام الإرادة والمشيئة والفرق بينهما وبين المحبة والرضا. قالوا في المد: وأنه سبحانه على كل شيء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخلانين عندك صوت ضعيف جدا. ضعيف؟ طيب. نعم. أجل يقترب إن شاء الله. قال في المد: وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه. قوله قوله وأنه سبحانه على كل شيء قدير إلى آخره. قال الله سبحانه والله على كل شيء قدير، ففيها دليل على شمول قدرته، فكل ممكن فهو مندرج فيها. لأن الشيء في اللغة هو ما يمكن أن يعلم أو يقول إلى العلم، هكذا يعرفونه. معنى يمكن أن يعلم، يعلم أو يقول إلى العلم، معنى يقول إلى العلم، يعلم الآن نحن شيء، المكتب شيء، يقول إلى العلم يقع في المستقبل، أحداث يوم القيامة شيء، والمحال ليس بشيء، المحال يعني المستحيل، فهم؟ فقدرة الله لا تتعلق بالمستحيل. يعني سؤال الملاحدة المشهور، هل يستطيع الله أو هل يقدر الله أن يخلق مثله؟ سؤال خطأ. لماذا خطأ؟ لأنه عندما تقول هل يستطيع الله أن يخلق مثله، كأنك تقول هل يستطيع الخالق أن يكون مخلوقا، ولو خلق مثله سيكون خالق مخلوق، وهذا محال، جمع بين الضدين. نعم، والنقيضان والضدان لا يجتمعان. فإذا نقول السؤال خطأ، لا يجوز أن تجيب عنه بنعم ولا لا، السؤال نفسه خطأ، لأن قدرة الله لا تتعلق بالمحال. لماذا لا تتعلق بالمحال؟ لأن المحال ليس شيئا، لأن المحال ليس شيئا. فهذا معنى أن قدرة الله تتعلق بماذا؟ بكل شيء، يعني بكل شيء ممكن، فهمت؟ وفيها الرد على القدرية، فإن مذهبهم أنه سبحانه ليس على كل شيء قدير، وأن العباد يقدرون على ما لا يقدر عليه، وأنه سبحانه لا يقدر أن يهدي ضالا ولا يضل مهتديا. وهذا المذهب باطل ترده أدلة الكتاب والسنة، وهو كما قال بعض العلماء شرك في الربوبية مختصر. ولذلك ورد أن القدر، لماذا هذا؟ انظر ماذا قال، نعم، قال وهذا المذهب باطل. ما هو المذهب؟ أن العبد هو الذي يخلق فعله، وأن الله لا يقدر على أفعال العباد، باطل، ترده أدلة الكتاب والسنة، وهو كما قال بعض العلماء شرك في الربوبية مختصر. معنى شرك في الربوبية مختصر، يعني قالوا المشركون ماذا يقولون؟ الملاحدة يقولون لا يوجد رب، لا يوجد خالق، ولكن هناك قال هؤلاء المعتزلة قالوا هناك خالق، خلق كل شيء لكن لم يخلق أفعال العباد، العباد يخلقون أفعالهم، فجعلوا العبادة خالقين مع الله، فهذا شرك في الربوبية، واضح؟ وكما قال بعض العلماء شرك في الربوبية مختصر، ولذلك ورد أن القدرية مجوس هذه الأمة. هذا حديث صح موقوف على ابن عمر، ولا يصح مرفوعا، لمشابهة قولهم لقول المجوس. ما هو قول المجوس؟ إن النور يخلق الشر، النور يخلق الخير، والظلمة تخلق الشر، فجعلوا خالقين. كذلك أولئك المعتزلة جعلوا ماذا؟ خالقين. الله خلق كل شيء والعباد خلقوا أفعالهم. وما أهل السنة فيثبتون أن العبد فاعل حقيقة. كلمة فاعل حقيقة ترد على من؟ فاعل حقيقة ترد على من؟ القدرية؟ لا، جبرية. القدرية يقول إن العبد فاعل حقيقة، بل يقول هو خالق. فاعل حقيقة ترد على الجبرية، خاصة الأشاعرة، الأشاعرة جبرية يقولون هو فاعل مجازا، فاعل مجازا. الجبرية من الأشاعرة يقولون ماذا؟ يقول العبد مجبور في الباطن، مختار في الظاهر، يعني في الظاهر هو مختار لكن في الحقيقة هو مجبور، فنسبة الفعل إليه ليست حقيقة، هي مجاز. ففعل الحقيقة ترد على من؟ على الأشاعرة الجبرية، تمام؟ ولكنه مخلوق لله ومفعول. طب الإنسان مخلوق لله ومفعول لله، ولا يقولون هو نفس فعل الله، ويفرقون بين الخلق والمخلوق والفعل والمفعول. ما معنى هذا الكلام؟ هذه المسألة في غاية الأهمية، وهي مسألة ماذا؟ أن سبب ضلال المعتزلة وكذلك الجبرية أنهم لا يفرقون بين ماذا؟ بين الخلق والمخلوق والفعل والمفعول. ما معنى هذا؟ من يبين أكثر؟ لا يفرقون بين السبب والمسبب. وماذا أيضا؟ هم يقولون من شبهتهم من شبه القدرية، حتى تفهم هذه المسألة من شبه القدرية، هم يقولون لو أننا قلنا إن العبد فاعل، إن الله يخلق أفعال العباد، هذا اعتقادنا نحن. فالله خلق ماذا؟ الكفر، وخلق ماذا؟ القتل، وخلق ماذا؟ الزنا. فإذا خلق الشيء الذي هو شر لابد أن يتصف به، يتصف به، لأنه لا فرق عندهم بين الفعل والمفعول. الله فعل الكفر، هم لا يتلهون بهذه المسألة، نحن نقول فعل الكفر في نفسه أو في غيره، في غيره، في غيره إذا هو مفعول وليس فعله. الكفر ليس فعل الله لأنه خلقه في غيره، يخلقه في نفسه. فعل الله هو الذي ينسب إليه، يتصف به، فهمت؟ فإذا هم لا يفرقون بين ماذا؟ بين الفعل والمفعول، هم لا يفرقون بين الفعل والمفعول. فيقولون فعل الرب تعالى لا يكون إلا بمعنى مفعوله، واضح؟ إذا سبب ضلالهم ماذا مرة أخرى؟ من أسباب ضلالهم أنهم لا يفرقون بين الفعل والمفعول. فلما لم يفرقوا بين الفعل والمفعول قالوا لا يمكن أن يخلق الله أفعال العباد، لأنه لو خلقها لاتصف بها، لو خلقها لاتصف بها. وكيف نجيبهم؟ نجيبهم أن الله خلقها في غيره، لم يخلقها في نفسه. ونجيبهم بجواب آخر أجاب به شيخ الإسلام، وهو أنكم تكلمون معنا أن الله خلق الألوان والطعوم. هم المعتزلة ينازعون في ماذا؟ ينازعون في خلق الأفعال الاختيارية، ليس الأفعال غير الاختيارية. أفعال اختيارية يعني كلامك، سكوتك، قيامك، قعودك، إيمانك، كفرك، كل هذه أفعال اختيارية أنت الذي تخلقها عندهم. أما لونك، شكلك، طولك، عرضك، هذه لا دخل لك في الله والذي يخلقها. فقال يا شيخ الإسلام كما أنكم تسلمون بخلق الألوان والطعوم، الله خلق الألوان ولا يتصف بها، خلق الأبيض والأسود والأحمر والأصفر ولا يتصف بها لأنه خلقها في غيره، فكذلك يقول إنه خلق أفعال العباد ولا يتصف به. فهمت؟ فهمت هذا الإلزام؟ نعم. فإذا سبب ضلالهم أنهم لا يفرقون بين الفعل والمفعول، وبين الخلق والمخلوق، لا يفرقون بين الفعل والمفعول وبين الخلق والمخلوق. طيب، هذا معنى قولي هنا. والشيخ لا يفرقون كله، صح؟ الجهمية أو الجهمية والمعتزلة. الجهمية والمعتزلة، الجهمية والمعتزلة كلاهما. نعم، حتى الأشاعرة. نعم، يعني الأشاعرة مثلا لا يفرقون بين الفعل والمفعول، فجعلوا فعل العبد فعلا لله، وادعوا أن من أفعال الله ما يقوم بالعباد من أوصاف وغيرها. نعم، لا يفرقون بين الفعل والمفعول. طيب، شيخ الإسلام له كلام جيد في هذا، في مجموع الفتاوى. نعم، قال من لم يفرق في حق الرب تعالى بين الفعل والمفعول، بين الفعل والمفعول. نعم، قال إنها فعل الله تعالى، إن أفعال العباد فعل الله تعالى، فيصبح جبريا مثلا، وليس لمسمى فعل الله عنده معنيان، وحينئذ فلا تكون فعلا للعبد ولا مفعولة له بطريق الأولى. نعم، وأكثر المعتزلة يوافقون هؤلاء على أن فعل الرب تعالى لا يكون إلا بمعنى مفعوله كالجبرية، مع أنهم يفرقون في العبد بين الفعل والمفعول. في العبد نفسه يفرقون بين فعل الذي فعله وقام به، مثلا أكل وأجبر غيره على الأكل، الأكل قام بغيره، إذا إجبار غير الأكل هذا مفعوله. طيب، نعم، لكن أما من قال خلق الرب تعالى لمخلوقاته ليس هو نفس مخلوقاته، ما السنة؟ قال إن أفعال العباد مخلوقة كسائر المخلوقات، ومفعول الرب كسائر المفعولات. ولم يقل إن أفعال المخلوقات نفس فعل الرب وخلقه، بل قال إنها نفس فعل العبد. وعلى هذا تزول الشبهة، فإنه يقال مثلا الكذب والظلم من القبائح، موجود في الكون ليس موجود موجود، لكن من يتصف بها؟ يتصف بها من كانت فعلا له كما يفعلها العبد وتقوم به، ولا يتصف بها الله التي هي مخلوقة له، لأنه جعلها صفة لغيره لم يجعلها صفة لنفسه. كما أنه سبحانه وتعالى لا يتصف بما خلقه في غيره من الطعوم والألوان والروائح والأشكال والحركات وغير ذلك. هل لا يتصف بالألوان والطعوم والألوان؟ واضح هذا؟ هذا معنى قوله. فإذا كان قد خلق لون الإنسان لم يكن هو سبحانه وتعالى المتلون به، وإذا خلق رائحة ملتنة أو طعما مرا أو صورة قبيحة مما هو مكروه مستقبح، لم يكن هو سبحانه متصفا بهذه المخلوقات. وأنتم يا معتزلة تسلمون بهذا، توافقوننا على هذا. طيب فهمت هذا؟ نعم. ثم قال: ومعنى قبح الكفر والأشياء القبيحة أنها كانت سببا، أنها ضارة لفاعلها وسببا لذمه وعقابه، وهذا أمر يعود على الفاعل الذي قامت به لا على الخالق الذي خلقها فعلا لغيره. ما معنى هذه العبارة الأخيرة؟ مهمة هذه. يعني الآن الكفر هذا شر بالنسبة لمن قام به، لأنه هو الذي فعله، لكن لا يلزم أن يكون خلق الكفر في حق الله ماذا؟ شرا. لأن مثلا كما مثلت لكم قبل ذلك، القاضي عندما يأمر بقتل القاتل، القتل بالنسبة للقاتل شر أم خير؟ هذا مفعول القاضي، قتل القاتل مفعول القاضي، لأن القتل قام بالمقتول، قام بالقاتل. طيب فعل القاضي نفسه خير لأنه في عدل، صح؟ فإذا فعل القاضي أنه اقتص هذا خير، كذلك خلق الله للكفر خير لأنه يترتب عليه مصالح عظيمة، يترتب عليه عبوديات كالجهاد كالأمر بالمعروف كالنهي عن المنكر، وضح هذا؟ فإذا الفعل له جهتان، قد يكون جهة خير وجهة شر، جهة شر لمن قام به، جهة خير بالنسبة لمن فعله. طيب أكمل قوله: من الموجودات كأفعال خلقه من الملائكة والنبيين وسائر حركات العباد، فلا يخرج عن خلقه وموته شيء. قوله: والمعظومات كما قال سبحانه: إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيقول، وقال: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، أي شيئا في الخارج وإن كان شيئا في علمه سبحانه. وأما المحال لذاته فلا حقيقة له ولا يتصور وجوده، فلا يسمى شيئا. طيب عندما قال تعالى: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، قال أي شيئا في ماذا؟ الخارج. في الخارج. معنى في الخارج؟ معنى كم في الخارج؟ في الواقع. نعم. لكنه شيء في علم الله، ألم نقل الشيء هو ما يعلم وقع أو يؤول إلى العلم؟ يعلم أو يؤول إلى العلم، يعني يؤول إلى العلم يعني يكون معلوما في المستقبل، يؤول العلم يعني ماذا؟ يكون معلوما في المستقبل. طيب قال: أما المحال لذاته فليس بشيء. المحال لذاته مثل ماذا؟ مثل الجمع بين الضدين، الجمع بين الضدين، نعم، يعني الجمع مثلا بين البياض والسواد، الجمع بين الوجود والعدم، نعم. فعندنا المحال لذاته ومحال لغيره. المستحيل لذاته لا يمكن، كالسؤال الذي قلناها لله القادر على أن يخلق مثله، نعم، قلنا هذا مستحيل، نعم، قلنا هذا مستحيل. لماذا؟ لأنه فيه جمع بين الضدين، واضح هذا؟ المستحيل لغيره بمعنى أن الله أجرى العادة المستمرة أن هذا مستحيل، هذا القدرة تتعلق به. ولماذا قال لذاته؟ لماذا قال لذاته هنا؟ لأن هناك مستحيل آخر القدرة تتعلق به، وهو المستحيل لغيره. ما هو المستحيل لغيره؟ هو الذي جرت العادة بعدم وقوعه، جرت العادة بعدم وقوعه، وهو أن تدخل النار فلا، يعني شخص يقول لك أنا دخلت النار فلم أحترق، تقول له هذا مستحيل. نعم. مستحيل لذاته أم لغيره؟ لغيره. لأن الله، كيف عرفنا أنه لغيره؟ لأنه مستحيل عادة، معنى عادة في العرف، في عادة الناس، لكن الله قادر أن يجعل النار تحرق كما فعل مع إبراهيم. نعم. فهمت هذا؟ فإن المستحيل نوعان، مستحيل لذاته ومستحيل لغيره. المستحيل لذاته لا تتعلق به قدرة الله لأنه لا يمكن أبدا، كالجمع بين الضدين. المستحيل لغيره تتعلق به قدرة الله، هو المستحيل عادة، لأن هذه العادة الله هو الذي خلقها فهو قادر أن يخرقها. فهمت هذا؟ فهمت النوعين المستحيل؟ لذلك هو ذكر هنا ماذا كلمة؟ لذاته، حتى يخرج المستحيل لغيره، لأن المستحيل لغيره تتعلق به القدرة. تمام؟ فلا يسمى شيئا باتفاق العقلاء، وذلك مثل كون الشيء الواحد موجودا معدوما. هذا جمع بين النقيضين الوجود والعدم. ومن هذا الباب خلق مثل نفسي. هذا هو السؤال الذي قلنا الآن، هل يستطيع الله أن يخلق مثل نفسي أم لا؟ قوله فما من مخلوق إلى أخيه، قال تعالى وخلق كل شيء. هذا هو كان في القديم أيضا شيخنا موجود في القديم. هل يستطيع الله أن يخلق شيئا أكبر منه مثلا؟ كيف يفكرون؟ لا لا يستطيع. وقال الله خالق كل شيء، فامتدح بأن الله خلق كل شيء وبأنه يعلم كل شيء، فكما أنه لا يخرج عن علمه شيء فكذا لا يخرج عن خلقه شيء، فثبت أن الأفعال خيرها وشرها كلها صادرة عن خلقه وإحداثه إياها. وفي هذه الآيات الرد على القدرية الذين يزعمون أن العبد يخلق فعل نفسه استقلالا بدون مشيئة الله وإرادته، ولا شك في بطلان هذا المذهب وفساده ومصادمته لأدلة الكتاب والسنة، فإن قوله سبحانه خالق كل شيء شامل لأفعال العباد لدخولها في عموم كل، ولا يدخل في ذلك أسماء الله وصفاته، كما أنه سبحانه لم يدخل في عموم كل فكذلك أسماؤه وصفاته. ما معنى؟ قال في هذه الآيات نعم رد على القدرية الذين يزعمون أن العبد يخلق فعل نفسه استقلالا بدون مشيئة الله وإرادته. أي آيات؟ الله خالق كل شيء. فالعجيب أن القدرية أخطأوا في هذه الآيات مرتين. كيف أخطأوا فيها مرتين؟ المرة الأولى عندما أخرجوا منها أفعال العباد، قالوا أفعال العباد ليست مخلوقة وأفعال العباد شيء. والمرة الثانية عندما أدخلوا فيها كلام الله فقالوا كلام الله مخلوق لأنه شيء، وهذا خطأ ثاني، لأن كلام الله صفة من صفاته، وصفة الخالق لا تدخل في الآية، كما أن الخالق يدخل في الآية كل شيء. هل يجوز الإخبار عن الله بشيء؟ نعم، قال الله عن نفسه قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، الله يخبر عنه بأنه شيء لأن شيء هو ما يعلم والله يعلم، ولكن الله ليس داخلا في الآية، وإلا كان الخالق خالقا لنفسه والخالق لا يخلق، فإذا الله ليس داخلا في الآية. وكذلك أسماء وصفاته، ومن أسماء وصفاته كلامه، من صفاته كلامه، إذا كلامه ليس داخله. إذا هم أخطأوا في الآية مرتين، مرة عندما أخرجوا منها أفعال العباد، ومرة عندما أدخلوا فيها أسماء الله وصفاته. تمام؟ معنى يعني؟ هم يجعلون كلام الله مخلوق، يجعلون مخلوق منفصل من الله، ليس صفة بالضبط، ليس صفة لله. فامتلح بأن الله خلق كل شيء وبأنه يعلم كل شيء، بأنه يعلم كل شيء، نعم، امتدح بأن الله خلق كل شيء وبأنه يعلم كل شيء، فكما أنه لا يخرج عن علمه شيء كذا لا يخرج عن خلقه شيء. فهمت؟ هل هناك شيء يخرج عن علم الله؟ الجواب لا، كذلك ليس هناك شيء يخرج عن خلق الله. فثبت أن الأفعال خيرها وشرها كلها صادرة عن خلقه وإحداثه إياه، هو الذي خلقها وأحدثها. مرة أخرى المعتزلة أخطأوا في هذه الآية مرتين، أدخلوا فيها الكلام وهو ليس من المخلوقات، لأن الكلام صفة لله وصفة الخالق ليست مخلوقة، فكما أن ذات الخالق لا تدخل في الأشياء المخلوقة كذلك صفاته. وأخطأوا فيها مرة أخرى عندما أخرجوا منها أفعال العباد. تمام؟ نعم. قال وفي هذه الآيات نعم وفي هذه الآيات الرد على القدرية الذين يزعمون أن العبد يخلق فعل نفسه استقلالا بدون مشيئة الله وإرادته، ولا شك في بطلان هذا المذهب وفساده ومصادمته لأدلة الكتاب والسنة، فإن قوله سبحانه خالق كل شيء شامل لأفعال العباد لدخولها في عموم الكل، ويدخل في ذلك أسماء الله وصفاته، كما أنه سبحانه لم يدخل في عموم الكل فكذلك أسماؤه وصفاته. قال نقيم ما معناه في هذه الآيات دليل على أنه سبحانه خالق أفعال العباد كما أنه خالق ذواتهم وصفاتهم. فالعبد كله مخلوق، صفاته وذاته وأفعاله، ومن أخرج أفعاله عن خلق الله فقد جعل فيه خالقا مع الله. لهذا شبه السلف قدرية النفاة بمجوس وقالوا هو مجوس هذه الأمة. صح ذلك عن ابن عباس. قال في هذه الآيات دليل على أنه سبحانه خالق أفعال العباد كما أنه خالق ذواتهم وصفاتهم. فالعبد كله مخلوق، نعم، صفاته وذاته وأفعاله، فلا يجوز إخراج أفعال العبد عن خلق الله، ومن أخرج أفعاله عن خلق الله فقد جعل فيه خالقا مع الله، يعني جعل في العبد خالقا مع الله. طيب، ولهذا القدرية كما قلنا سماهم مجوس لأنهم يقولون إن العبد يخلق فعله، كما يقول المجوس إن النار إن النور يخلق الخير والظلام يخلق الشر. نعم. قوله لا خالق غيره ولا رب سواه إشارة إلى الرد على القدرية المجوسية الذين يثبتون مع الله خالقين للأفعال ليست أفعالهم مقدورة له، وهي صادرة بغير مشيئته وإرادته ولا قدرة له عليها. فربوبيته سبحانه الكاملة المطلقة تبطل أقوال هؤلاء كلهم، لأنها تقتضي ربوبيته لجميع ما فيه من الذوات والصفات والحركات والأفعال. وحقيقة قول هؤلاء أنه ليس ربا لأفعال الحيوان، ولا الحيوان يعني المختار، أفعال الاختيارية، الله ليس خالقا لها، ليس ربا لها، ولا تناولتها ربوبيته. وكيف تتناول ما لا يدخل تحت قدرتي ومشيئتي وخلقي؟ هم يقولون أفعال الإنسان ليست داخلة تحت قدرة الله ومشيئته، إذا أفعال الإنسان ليست داخلة تحت الربوبية. الإنسان هو رب أفعاله، هو خالقها. هذا قال قوله، هذا قول القدرية. نعم. أما أهل السنة والجماعة فيؤمنون بأن الله خالق كل شيء لا خالق غيره، وأنه على كل شيء قدير وبالشمول مشيئته لكل مكان، وأنه بكل شيء عليم. فيؤمنون بعموم خلقه وشمول قدرته ونفوذ مشيئته وعلمه بالأشياء قبل أن تكون، تقديره لها وكتابته إياها قبل أن تكون. فعنده مراتب الإيمان بالقضاء والقدر أربع كما سبقت إشارة المصنف إليها. الأولى علمه السابق بما هم عاملون قبل إيجادهم. الثانية كتابته لذلك في الذكر عنده قبل خلق السماوات والأرض. الثالثة مشيئته المتناولة لكل موجود، فلا خروج لكائن عن مشيئته كما لا خروج له عن علمه. الرابعة خلقه له وإيجاده وتكوينه، فإنه لا خالق غيره. ونظم ذلك بعضهم بقوله علم الكتابة مولانا ومشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. فيجب الإيمان بالقضاء والقدر، ولا يجوز الاحتجاج به في ترك أوامر الله وفعل النواهي، بل يجب أن نؤمن بذلك ونعلم أن لله الحجة علينا بإنزال الكتب وبعث الرسل. قال في المتن رحمه الله تعالى: ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسوله ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقتدين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. قوله ومع ذلك فقد أمر العباد إلى آخره. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال: ما يطيع الرسول فقد أطاع الله الآية. والإيمان بالقدر من تمام طاعة الله وطاعة الرسول. ومن أثبت القدر وجعل ذلك معارضا للأمر فقد أذهب العصر. فقول المصنف: ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته إلى آخره، إشارة للرد على من عارض شرعه وأمره بقضائه وقدره، وجعل مشيئته العامة دافعة للأمر كفعل الزنادقة إذا أمروا أو نهوا احتجوا بالقدر. وقد احتج سارق على عمر بالقدر فقال: وأنا أقطع يدك بقضاء الله وقدره. قال: لو سرقت بقدر الله احتج بالقدر. فقال عمر: أنا أقطع يدك بقدر الله. قال الشيخ فكير الدين رحمه الله تعالى: من ادعى أن العارف إذا شهد الإرادة سقط عنه الأمر كان هذا من الكفر الذي لا يرضاه أحد، بل هذا ممتنع في العقل محال في الشرع. وقال ابن القيم بعض الكلام والمقصود: قال الشيخ تقي الدين: من ادعى أن العارف إذا شهد الإرادة سقط عنه الأمر كان هذا من الكفر الذي لا يرضاه أحد، بل هذا ممتنع في العقل محال في الشرع. ما معنى العبارة؟ من يقول هذا أولا؟ من يدعي هذا؟ غلاة الصوفية يقولون ماذا؟ العارف الذي وصل إلى الولاية العالية، مرتبة العالية في الولاية، إذا شهد الإرادة. معنى شهد الإرادة؟ هم يقولون إن هؤلاء الصوفية جبرية، وليس الصوفية جبرية. هم يقولون كما يقول واحد منهم: أصبحت منفعلا لما يختاره مني، ففعلي كله له طاعات. معنى منفعل يعني أنا مجبور على كل ما فعله الله، فإن أراد الله مني الكفر وكفرت أو عصيت، فإن خالفت كما قال بعضهم إن خالفت أمره بالزنا مثلا فقد وافقت قدره. هذه زندقة وكفر، هذه زندقة وكفر. يقول بعضهم إن خالفت أمره الشرعي فقد وافقت أمره الكون، وافقت قدره. فيقولون الطاعة هي أن توافق قدر الله، توافق قدر الله، ويحتجون على المعاصي بماذا؟ بالقدر. بالقدر. هذا معنى قوله: من ادعى أن العارف الذي يسمونه عارف، هو عارف بالشيطان يعني ليس عارف بالله، إذا شهد الإرادة، أي إرادة؟ إرادة كونية، يعني لا يرى أي شيء في الكون إلا إرادة الله الكونية، سقط عنه الأمر الشرعي وعليه فقط أن يوافق الأمر الكوني، كان هذا من الكفر. الذي يدعي هذا يقول شيخ الإسلام: هذا كفر لا يرضاه أحد، بل هذا ممتنع في العقل، ممتنع محال في الشرع. محال في الشرع معلوم، لأن الله قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طب لماذا ممتنع في العقل؟ لأنه لا يقبل بهذا في أموره العادية. بالضبط، هو لا يقبل بهذا في أمور العادية. لو ضربه أحد أو سرق ماله فقال: فعلت هذا بقدر الله، تعترض عليه صح؟ نعم. ويقول: لماذا أخذت مالي؟ لماذا ضربتني؟ فإذا هذا لا يمكن. لذلك مذهب الجبرية كما ذكرت لكم قبل ذلك كلام شيخ الإسلام أضل من مذهب القدرية، لأن مذهب الجبرية في إبطال الشرع، في إبطال الشرع. فهو الآن يرد على الجبرية. قال ابن القيم بعد كلام: والمقصود أنه لم يؤمن بالقضاء والقدر والحكمة والأمر والنهي والوعد والوعيد حقيقة الإيمان إلا أتباع الرسل وورثتهم. لم يؤمن بالقدر، بالقضاء والقدر والحكمة في أفعال الله، والتشريع الشرع الأمر والنهي، والوعد والوعيد الجزاء والعقاب. لم يؤمن بها حقيقة الإيمان إلا أتباع الرسل، إلا أتباع الرسل ورثتهم من أهل السنة. نعم. قوله: هو يحب المتقين إلى آخره، هذا رد على من زعم أن المشيئة والمحبة سواء أو متلازمان كما يقوله الجبرية والقدرية. وقد دل على الفرق بينهما الكتاب والسنة والإجماع والفطرة. قال الله تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. يتكلم عن المنافقين يستخفون من الناس، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم يراهم ويعلم بحالهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. ما محل الشاهد؟ لا يرضى، لا يرضى. إذن لا يرضاه شرعا ولكنه راضيه كونا، فالرضا ينقسم إلى كوني وشرعي. قلنا عندنا ألفاظ تنقسم 12 لفظا: الرضا، الإرادة، البعث، الإرسال، التحريم، القضاء، الإذن. كل هذه الألفاظ تنقسم إلى شرعي وكوني. والله لا يحب الفساد مع أنه واقع بمشيئته وقضائه وقدره. وفي المسند: إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. فهذه المحبة والكراهية لأمرين اجتمعا في المشيئة وافترقا في المحبة والكراهة. إن الله يحب أن يؤخذ برخصه، هذه محبة شرعية، كما يكره شرعا أن تؤتى معصيته. وهذا أكثر من أن يحصر، فالمشيئة والمحبة ليس مدلولهما واحدا، معناهما ليس واحدا. نعم، فالمشيئة تكون لما يحبه الله وما لا يحبه، أما المحبة لا تكون إلا لما يحبه، ولا هما متلازمان. لا يلزم أن الله إذا شاء الكفر أنه يحبه، قد يشاءه لما يترتب عليه من حكم ومصالح، بل قد يشاء الله ما لا يحبه ويحب ما لا يشاء كونه. يعني يحب الإيمان من كل الناس لكنه لم يشاء هذا كونا، صح؟ يحب أن يكون الناس مؤمنين شرعا لكن لم يشاء هذا كونا، إنهم لو أملوا لفتت حكم كثيرة جدا، حكم تترتب على وجود الكفر ذكرنا بعضها. قال: فالأول كمشيئته لوجود إبليس وجنوده. وهذه ماذا؟ مشيئة كونية عامة. ومشيئته العامة لجميع ما في الكون مع بغضه لبعضه. والثاني هو المحبة، الإرادة الشرعية، كمحبته للإيمان الكافر والفاجر، الكفار والفجار، والكفار والفجار، ولو شاء ذلك لوجد كله، فإن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا لكنه لم يشاء هذا. وأهل الكتاب والسنة يقولون: الإرادة في كتاب الله نوعان، الأول إرادة كونية قدرية، والثاني إرادة دينية شرعية. فالإرادة الشرعية هي متضمنة للمحبة والرضا، والكونية هي المشيئة الشاملة لجميع الحوادث. وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في الكلام على الآيات بما فيه الكفاية إن شاء الله. مفهوم؟ قال في المجد: والعباد فاعلون حقيقة والله خلق أفعالهم. قالوا: والعباد فاعلون إلى آخره. قال الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون، أي خلقكم والذي تعملون، فدلت على أن أفعال العبد مخلوقة لله وعلى أنها أفعال لهم حقيقة. ففيها الرد على الجبرية الذين يقولون إن العبد لا فعل له، وفيها الرد على القدرية الذين يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه استقلالا. وفي حديث حذيفة: إن الله خالق كل صانع وصانعته. فالله سبحانه خلق الإنسان بجميع أغراضه وحركاته، والآيات الدالة على خلق أفعال العباد كثيرة. فقال المصنف: والعباد فاعلون حقيقة، رد على الجبرية الذين يقولون إن العبد ليس بفاعل أصلا، بل هو مجبور على أفعاله وواقعة بغير اختياره، وأن الفاعل فيه سواه والمحرك له غيره، فهو آلة محضة. ولا يسمون ولاة الجبرية، هم الجهمية، يقولون العبد كالريشة، كالريشة في مهب الريح. نعم، محركاته بمنزلة حبوب الرياح وحركات المرتعش، فقد يغلون في ذلك حتى يروا أفعالهم كلها طاعات خيرها وشرها لموافقتها لمشيئة والقدر، وهؤلاء شر من القدرية النفاه وشد عداوة لله ومناقضة لكتابه ورسوله ودينه. هؤلاء غلاة الصوفية؟ لا، هؤلاء غلاة الجبرية. قد وقد يغلون في ذلك حتى يروا أفعالهم كلها طاعات، ما هذا قول الجبرية؟ خيرها وشرها لموافقتها لمشيئة والقدر. ومنهم الصوفية، غلاة الصوفية الذين يقولون أصبحتم انفعالا به ففعل يقول له طاعات. قلنا ولا شر من القدرية النفاه. لماذا شر من القدرية النفاه؟ لا يبطلون الشرع، يبطلون الشرع، وأشد عداوة لله ومناقضة لكتابه ورسله ودينه. واضح؟ يعني هم لا يجوز عندهم أن تنكر المنكر أصلا. لو وجدت شخصا يزني ووافق قدر الله فكيف تنكر عليه وهو موافق لقدر الله؟ لا يصل إلى الجنون، وهم متناقضون، هم متناقضون كما قلنا فيما يخصهم. لا يمكن أن يخبروا بهذا المذهب، قلنا هذا المذهب الجبري مخالف للعقل. لا يمكن أن يخبروا هذا فيما يخصهم، لو أذاه أحد سيرد عليه، وإن كان بعضهم وصل إلى مرحلة يسلم فيها بكل شيء كما حكى ابن القيم عنهم خاصة في هذا في طريق الهجرتين. في كتاب طريق الهجرتين ذكر أن الرجل دخل على امرأته وهي تزني فأراد أن يضربها وكان جبريا، فقالت إياك أن تكون ضللت، وأخذت مذهب ابن عباس أن الإنسان مختار. قال أستغفر الله لو لك لضللت وتركه. نعم، يعني هو يقول قال سواء أنا مجبورة كيف تنكر علي، فقال تركه، قال لو لك لضللت وأصبحت سنيا. نعم، فوصلوا بعضهم وصل إلى هذه المرحلة، إلى مرحلة ماذا؟ التسليم، لأنه ليس له أي إرادة، وهذا مجنون في الحقيقة. نعم. قال قوله والله خالق أفعالهم رد على القدرية النفاة الذين يقولون إن الله لم يخلق أفعالهم وأنها واقعة بمشيئتهم وقدرتهم دون مشيئة الله، وأن الله لم يقدر ذلك عليهم ولم يكتبه ولا شاء، وأن الله لا يقدر أن يهدي ضالا ولا يضل مهتديا، وأن العباد خالفون لأفعالهم بدون مشيئة الله. فشابهوا المجوس في كونهم أثبتوا خالقا مع الله، ولذا سموا مجوس هذه الأمة. والأدلة على فساد قولهم وبطلانه كثيرة جدا، وقد أطبق الصحابة والتابعون على ذمهم وتبديعهم وتضليلهم. أطبق يعني اتفق. وبين أئمة الإسلام أنهم أشباء المجوس، وأنهم قد خالفوا الأدلة أو خالفوا أدلة الكتاب والسنة، بل وخالفوا العقل والفطرة. أن الإنسان بفطرته يفرق بين الأفعال الاضطرارية والأفعال الاختيارية. يعني هناك أفعال الإنسان يرى نفسه أنه ليس مختارا فيها، كحركة عيني، كدق قلبي، تضربه سيارة. هناك أفعال هو مختار فيها، فدل هذا أن الله عز وجل هو الذي خلق كل أفعاله. نعم. طيب. نعم. قوله والعبد والمؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم إلى آخره. قال تعالى يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. وقال إن الذين كفروا. ما وجه الدلالة؟ هو الآن يريد أن يرد في هذا النقل على من في المثل؟ على الجبرية. ماذا يقول الجبرية؟ إن العبد لا يسمى فاعلا حقيقة، بل يسمى مجازا فاعلا. فيقول العبد يسمى حقيقة مؤمن ويسمى حقيقة كافر، والدليل أن الله نسب الإيمان إليه. يؤمنون إن الذين كفروا، نسب الإيمان إلى الناس، نسب الكفر إليهم. إذا هم فاعلون في الحقيقة، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، الخطاب لهم، هم الذين يقيمون ويؤتون، من شهد منكم فليصوم، هو الذي يصوم، فهو فاعل حقيقة إلى غير ذلك. إذا وثق هذه الآيات ليدل أن العبد فاعل حقيقة ليس مجازا. طيب، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على نسبة أفعال العبد إليه من أفعال عبيده. بل العبد حقيقة هو المصلي والصائم، ولا يليق بالله سبحانه وأن يعاقبهم على نفس فعله. لو كان الله هو الذي فعل ثم عاقبهم جبرهم، ليس من العبد أن يجبرهم يجبرهم على الكفر ثم يعاقبهم عليه. طب كيف يجيبونهم عن هذه عن هذا الجواب عن هذا الرد؟ يفعل ما يشاء ومالك للعباد لا يسأل عما يفعل. وهذا باطل لأن هذا ظلم، لأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، بل إنما يعاقبهم على أفعالهم التي فعلوها حقيقة كما يقول أهل السنة. قال تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، أنهم هم الذين فعلوا ما يوجب العذاب. فالعبد هو الذي صام وصلى وأسلم، وهو فاعل، وهو الفاعل حقيقة بجعل الله له فاعلا. قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فهذه الآية كسائر الآيات التي في القرآن تتكلم عن مسألة القدر، وهذا من إعجاز القرآن أنه تجد دائما يرد على أهل البدع ولا يأتونك بمثلا إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيره، وتجده في نفس السياق يرد على الطرفين على النقيضين، كيف ترد به على القدرية والجبرية في هذه الآية؟ وجعلنا منهم أئمة الذي والذي جعلهم هذا رد على أمرنا، هذا رد على القدرية. القدرية جعلنا منهم يهدون أئمة يهدون بأمرنا. طيب أين رد على الجبرية؟ في كلمتين، أريد كلمتين، كلمتين في الرد على الجبرية. لما صبروا صبروا ويوقنون يوقنون وصبروا، فنسب اليقين والصبر إليه صح. فإذا هم فاعلون للصبر، هم فاعلون لليقين صح، فاعلون. فلما صبروا وأيقنوا الله جعلهم، إذا هو الخالق لأفعالهم. لما علم فيهم خيرا هداهم، لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم صح. طيب حتى هذا الخير، حتى الصبر واليقين ليس منهم ابتداء بل بتوفيق الله لهم. وجعلناهم أئمة، جعلناهم أئمة، جعلناهم ترد على من؟ قدري. يدعون جبري، ترد على الجبري. يدعون هم الذين يدعون، يدعون إلى النار، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على أن العبد فاعل حقيقة وأن فعله ينسب إليه وأنه يثاب على حسناته ويجاز على سيئاته. قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، يعمل، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. نعم. قال في المتن رحمه الله تعالى وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه درجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة. قوله وللعبد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة إشارة للرد على الجبرية. قوله والله خالقهم وخالق قدرتهم إلى آخره إشارة للرد على القدرية. فالجبرية والقدرية في طرفي نقيض، فالجبرية غلوا في الإثبات والقدرية غلوا في النفي. وهذا الله يحكم. ما معنى ما وجه غلو كل فرق منهم؟ الإثبات والنفي. قال الجبرية غلوا في الإثبات، إثبات أي شيء؟ إثبات القدر. فلما غلوا في الإثبات نفوا اختيار العباد، نفوا أن العبد له اختيار، له إرادة. والقدرية غلوا في النفي، في نفي القدر، حتى نفوا أن العبد، نفوا أن الله يخلق أفعال العباد، فقال العبد يخلق فعله. وهذا الله أهل السنة والجماعة للقول الوسط، فأثبتوا أن العباد فاعلون ولهم قدرة على أعمالهم ولهم إرادة ومشيئة، وأن الله سبحانه وتعالى خالقهم وخالق قدرتهم ومشيئتهم. ألم نقل منذ قليل إن قدرة العبد وإرادته تتعلق بفعل تعلق؟ تعلق ماذا؟ تعلق السبب. وقدرة الله تتعلق بفعل العبد تعلق الخلق والإيجاد. طيب وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فالله له مشيئة. طب وما تشاءون في رد على من؟ ما تشاءون ها؟ الجبرية، لأنه نسب المشيئة للعبد إلا أن يشاء الله، رد على القدرية. نعم. وقوله رب العالمين رد على القدرية، لأنهم يقولون ماذا؟ الله رب كل شيء إلا أفعال العباد، خالق كل شيء إلا أفعال العباد، ورب العالمين، وادخل في العالمين ماذا؟ ذواتهم وأفعالهم، ذواتهم وأفعالهم. فأثبت مشيئة للعبد تشاءون، وأخبر أنها لا تكون إلا بمشيئة الله إلا أن يشاء الله. فأفعال العبد تضاف إليه على جهة الحقيقة وليس جهة المجاز، والله خلقه وخلق فعله كما قال والله خلقكم وما تعملون يعني خلقكم وعملكم، فأخبر أن العباد يعملون ويصنعون ويؤمنون ويكفرون ويفسقون ويكذبون، والأدلة على إثبات أفعال العباد كثيرة جدا، لن تجد صفحة في القرآن تخلو من هذا. نعم تخلو من نسبة الأفعال إلى العباد. قوله وهذه الدرجة من القدر وهي إثبات هي درجة المشيئة والخلق، إثبات أن العبد فاعل حقيقة وأن الله خلقه وخلق فعله يكذب بها عامة القدرية أي جميع القدرية أو أكثرهم، فيزعمون أن العبد يخلق فعل نفسه استقلالا بدون مشيئة الله وإرادته، فسموا قدرية من إنكارهم القدر، وكذلك تسمى الجبرية المحتجون بالقدر قدرية لخوضهم في القدر، وتسمية على الطائفة الأولى أغلب. قال ولهذا قال وسموا قدرية لإنكارهم القدر. المفروض بالتسمية أن ينسب الإنسان إلى القول الذي يقول به ليس إلى القول الذي ينفيه، صح؟ فالقدرية نفى ومثبته نفى، وبعد ذلك ثم قدرية المفروض لا ينسبون إلى القدر، لكن هذه التسمية الصلاحية عند السلف. لذلك ثالث في كلام السلف أنهم يسمون الجبرية قدرية، هم حق بهذا الاسم أصلا، هذا معنى قولي ماذا ثم قدرية لإنكارهم القدر، وكذلك تسمى الجبرية المعتدون بالقدر قدرية لخوض في القدر، والتسمية على الطائفة الأولى التي هي المعتدل الأغلب عند السلف، ما دام من جهة اللغة المفروض تكون عند الجبرية أغلب، لأن الجبرية هم الذين يحتجون بالقدر، القدرية يكون القدر، لكن هذه تسمية صلاحية لا بأس لا بأس بها. طيب في كلام عندي إشكال في هذا دائما، ليس اسم ليس منطقي بسبب بالضبط لم يكون القدر فلما تكون مقدرية. أنا كنت في ذلك أفكر ثم أقول بالعكس. طيب قال ابن تيمية في التائية في تائيته ويدعى خصوم الله يوم معادهم إلى النار طرا فرقة القدرية سواء نفوه أو سعوا ليخاصموا به الله أو ما رأوا به أو ما رأوا به لشريعته. هذه القصيدة التائية لشيخ الإسلام قصيدة مشهورة، جاء وهو جالس في المسجد جاء واحد من الرافضة، والرافضة قدرية، الرافضة معتزلة مذهبهم في القدر مذهب المعتزلة، يقول له أرأيت إن أراد الله عز وجل إن قدر الله علي الكفر فلم يعذبني، يعني إذا كان الله خلق أفعال العباد إذن يعني هذا أنه جبرهم إذن يعذبهم ويكون ظالما. فرد عليه شيخ الإسلام في قصيدة اسمها القصيدة التائية بضعا وثلاثين بيتا، وهي قصيدة غاية في الحجة والقوة رائعة جدا. قال ويدعى خصوم الله يوم معادهم إلى النار طرا فرقة القدرية، القدرية هؤلاء المعتزلة هم خصوم الله، نعم، ويقول فيهم من الجبرية، الجبرية يسمونه قدرية أيضا، فيدعى المعتزلة ويدعى الجبرية هم خصوم الله يوم القيامة طرا أي جميعا، يعني يدعى الجميع إلى النار الجبرية والقدرية كلاهما يدخلون النار سواء نفوه، القدرية هؤلاء إما يكونوا معتزلة إما يكونوا جبرية جهمية، لأننا قلنا الجبرية يمكن أن تسمى قدرية، سواء نفوه من الذي ينفون، من الذين ينفون القدر؟ القدرية الذين هم من ما اسمهم أيضا معتزلة المعتزلة، أو سعوا ليخاصموا به الله وهم الجبرية، معهم سعوا ليخاصموا به الله، يعني وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ليجادلوا به الله، الله أجبرنا على الشرك فلماذا تنكرون علينا الشرك، أو ما روا به للشريعة، لأن الجبري إما أن يحتج بالقدر على فعله، أما معنى ما روا به الشريعة المراء هو الجدال، أو ما روا به للشريعة كفعل إبليس، هذه يسميها شيخ الإسلام قدرية إبليسية، شيخ الإسلام عنده قدرية أو الذين ضلوا في القدر، يعني ثلاث فرق مشركية إبليسية مجوسية، وهو ذكرها في هذا البيت الثاني، القدرية لدى بالمجوسية بالترتيب الذي ذكره، القدرية المجوسية وهم من؟ القدرية المعتدلة الذين هم مجوس هذه الأمة ينفون خلق الله أفعال العباد، هؤلاء الذين نفوه، أو سعوا ليخاصموا به الله، هؤلاء يسميهم شيخ الإسلام ماذا؟ ما كلهم هم جبرية، ما اسمهم؟ أنا قلت لهم ثلاثة أسماء، قلت مجوسية لا مشركية مشركية. لماذا سماهم مشركية؟ لأن الله قال عنهم وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أبونا ولا حرمنا من شيء. يعني لماذا تنكرون علينا الشرك؟ لو كان الشرك باطلا لما سمح الله لنا به. فماذا قال الله لهم؟ كذلك كذب الذين من قبلهم. فإذا الذين يحتجون بالقدر على أفعالهم هم مكذبون للشرع ليخاصموا به الله. كذلك كذب الذين من قبلهم. كيف رد الله عليهم بدليل عقل قاطع؟ قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. ما معنى؟ يعني هل أنت نظرت في اللوح المحفوظ فعرفت أن الله شاء أن تكفر؟ أنت لم تعرف اللوح المحفوظ، فكيف تحتج بالغيب وتترك اليقين؟ اليقين أنك مختار وتصعب من نفسك أنك مختار، كيف تترك اليقين الذي وأنك مختار وتحتج بأمر غيبي؟ هذا بالضبط كالطالب الفاشل الذي لا يذاكر ولا يدخل الامتحان، فيقول له أبوه لماذا لا تذاكر ولا تدخل الامتحان؟ يقول أنا أعرف أن المدرس ظالم وتجعلني أرصب. هل يقبل منه هذا؟ أنت اليقين الآن أنك تستطيع أن تذاكر وتستطيع أن تدخل الامتحان، كون المدرس سيظلمك أو لا هذا أمر غيبي لا تعرفه. ولله المثل الأعلى. القضية النوع الثالث تسمى قضية إبليسية. نعم، هو أيضا جبرية وهو فعل فعل إبليس، فهمت؟ واعتراض على الشريعة بالقدر. إبليس لما أمره الله بالسجود قال ماذا؟ قال أنا خير منه، يعني أنت أخطأت يا رب في أمرنا، في أمري بالسجود، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فيعارض الشرع بالقدر، فهمت؟ فهو لا، جبرية ينفون الحكمة في أفعال الله، الجبرية نفت الحكمة، هذا معنى أماره به للشريعة. هذا يسمين ماذا؟ قدرية إبليسية. فالجبرية الذين يعترضون على الشريعة بحجة أنه ليس فيها حكمة هم جبرية، لأن الجبرية ينفون الحكمة. لماذا أمر الله مثلا ها بجلد الزاني 100 وجلد القاذف 80؟ لماذا ليس العكس؟ طيب، قوله مجوس هذه الأمة سموا بذلك لمضاهاة قولهم لقول المجوس، المضاهاة المشابهة. فإن المجوس يثبتون الخالقين، وكذلك القدرية أثبتوا أن الله خلقهم وأنهم خلقوا أفعالهم استقلالا، كما روى أبو داود في سننه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. وروى أبو داود أيضا عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر، من مات منهم فلا تشهدون جنازته، ومن مرض منهم فلا تعودوه، وهم شيعة الدجال، وحق على الله أن يلحقهم الدجال. وأحاديث القدرية المرفوعة كلها ضعيفة، وإنما يصح منها الموقوف. وقد تقدم الكلام على هذا الموضوع، وقد اختلف العلماء في تكفير هؤلاء. وأما من أنكر العلم القديم فنص الشافعي وأحمد وغيرهما من أئمة الإسلام على تكفيره، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك. قال في المد ويعلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره. قوله ويعلو فيها قوم إلى أخيه، أشار المصنف بقوله هذا إلى المجبرة، فإنهم غلوا في النفي أفعال العباد حتى سلبوا العباد قدرتهم واختيارهم، وزعموا أنهم لا يفعلون شيئا البتة، وإنما الله هو فاعل تلك الأفعال حقيقة، فهي نفس فعله لا أفعالهم. والعبيد ليس لهم قدرة ولا إرادة ولا فعل البتة، وأن أفعالهم بمنزلة حركة الجمادات لا قدرة لهم عليها. وإمام هؤلاء الجهم بن صفوان التلميذي، وقولهم باطل، لأننا نفرق بالضرورة بين حركة البطش وحركة المرتعش. البطش يعني فعل اليد، فعلت بيدك حركة المرتعش من البرد أو الخوف بدون إرادة، فهمت؟ هناك أفعال اختيارية وأفعال اضطرارية، فكيف تقول إن الإنسان مجبور في كل أفعاله. طب كيف يجيبون عن هذا؟ هذا دليل حسي، دليل قطعي. تقول للجبري أنت تفرق بين فعلين، فعل بدون إرادة منك كتضربك السيارة، أن ترتعش من البرد، والأفعال التي بإرادة منك. كيف يجيبون؟ كيف يمكن أن يجيبون؟ يقولون إن الله عز وجل جعل فيك شعور الاختيار حتى لا تتهم الله بالظلم، وأنت لست مختار في الحقيقة. فهمت كيف أجب؟ يعني أنت لست مختار، أنت مجبور على كل شيء، والله عز وجل جعلك تشعر في بعض أفعالك أنك مختار حتى لا تتهم الله بالظلم. لا فقط. ونعلم بأن الأول باختياره دون الثاني، ولأنه لو لم يكن العبد فعل أصلا لما صح تكليفه، ولا ترتب استحقاق الثواب والعقاب على أفعاله، ولا إسناد الأفعال التي تقتضي سابقة قصد إليه على سبيل الحقيقة، مثل صلى وصلى وكتب، بخلاف مثل طال وطال واسود له، والنصوص القطعية تنفي ذلك. قال الله تعالى: جزاء بما كانوا يعملون، وقال: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إلى غير ذلك. وإنما يقول الشيخ طال وصد لونه، هذه أفعال غير اختيارية. قال ابن القيم رحمه الله: وهؤلاء خصماء الله الذين خصماء الله الذين جاء فيهم الحديث يقال يوم القيامة: أين خصماء الله؟ فيؤمر بهم إلى النار. هذا ضعيف، لا صح، بل موضوع حكم عليه بالوضع. نعم. من سيكونون؟ المشركية، القضية المشركية، صح؟ نعم. وتقدم ما ذكره الشيخ في التائية. هو مثل جبرية. هم جبرية. هو سيتكلم عنه الآن. وقال ابن القيم: سمعت الشيخ التقي الدين يقول: القدرية المذمومون في السنة وعلى لسان السلف هم هؤلاء الفرق الثلاثة: نفاته وهم القدرية المجوسية، والمعارضون به شريعة الذين قالوا: لو شاء الله ما أشركنا، وهم القدرية المشركية، والمخاصمون به للرب، وهم أعداء الله وخصومه، وهم القدرية الإبليسية، والشيخ هم إبليس. وهو أول من احتج على الله بالقدر فقال: بما أغويتني. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم، يعني بسبب غوايتك لي، أنت الذي أغويتني. يقول لي الله: انظر إلى سوء الأدب مع الله. والعجيب أن الله عز وجل حال ما عليه: إن عجبت من كفر إبليس فلتعجب أكثر من حلم الله عليه. أن الله حال ما عليه. قال: فبما أغويتني، أنت الذي أغويتني. يخاطب هذا الله عز وجل بهذا الأسلوب: فبما أغويتني، لأنك أضللتني، لأقعدن لهم صراطك المستقيم، سأضل عبادك كما أضللتني. ولم يعترف بالذنب ويبؤ به، بقى يراجع: أبوء لك بذنبي، أعترف بذنبي، كما اعترف به آدم. فمن أقر بالذنب وبقى ونزه ربه فقد أشبه أباه آدم، الذي يقر بالذنب ولا يحتج بالقدر على الذنب أشبه آدم الذي اعترف بذنبه فتاب الله عليه، فترقى آدم من ربي كلمات فتاب عليه. نعم. ومن برأ نفسه واحتج على ربه بالقدر حتى إن كان هذا بقلبه، يعني هو يعني يفعل الذنب ويقول يعني أنا مضطر، كل الناس يفعلون هذا، ولا يجب أن يترفض بهذا، قد يكون الجبر قائما بقلبه. مثلا عندما تراه يعمل عملا محرما يقول في نفسه: كل الناس يفعلون هذا، انا خلاص مضطر يعني، وليس مضطرا. نعم. واحتج على ربه بالقدر فقد اشبه ابليس، ولا ريب ان هؤلاء القدريه الابليسيه والمشركيه شر من القدريه النفاه، كما قلنا كثيرا ان الجبريه شر من المعتزله، لان الابليسيه والمشركيه كلاهما جبريه. طيب. نعم. والذي عليه أهل السنة والجماعة هو ما تقدم الإيمان بأن أفعال العباد مخلوقة لله فاضلة عن مشيئته وإرادته، وهي أفعال لهم وكسب لهم باختيارهم، فلذا ترتب عليها الثواب والعقاب كما تكثرت بذلك الأدلة، أن العبد فاعل على الحقيقة ويترتب على فعله ثواب وعقاب، والله عز وجل حكم العدل لا يظلم ربك أحدا. نعم. قوله رحمه الله: ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. من هؤلاء؟ لا، القدرية لا، القدرية لا ينفون الحكمة، يثبتون أن الله حكيم ولكن يجعلون حكمة مخلوقة. الجبرية الجهمية، الجبرية الجهمية ينفون الحكمة والتعليل. لماذا ينفون الحكمة والتعليل؟ مسألة الحكمة والتعليل مسألة مهمة مرتبطة بالقدر. هم يقولون الله، عندما تقول لهم كيف الله يجبر العباد ويعذبهم، يقولون هذا ليس مخالف الحكمة، لأن الله يفعل بكما يشاء بلا حكمة. فهمت؟ نعم. قوله: ويخرجون عن أفعال الله إلى آخره، أي أن هؤلاء الجهمية يزعمون أن الله تعالى لا يفعل لعلة ولا حكمة، وإنما هو محض مشيئة وصرف إرادة مجردة عن الحكمة والرحمة. وكان شيخهم الجهم بن صفوان يقف على الجزماء فيقول: الجمع أجدم، المجدوم، والجدام مرض خطير يسبب تساقط الأصابع، تكون الجذام تشرح مرض خطير يحتاج إلى ماذا؟ يسبب تساقط الأصابع. فيقول: أرحم الراحمين يفعل مثل هذا إنكارا لرحمة والحكمة، وأدلة الكتاب والسنة تبطل هذا المذهب. قال ابن القيم رحمه الله: ولهذا الأصل لوازم وفروع كثيرة فاسدة، وذكرها وردها من 90 وجها. نعم، ذكر هذا في مدارج التركي. نعم، ذكر 90 وجها في ماذا؟ رد على، في الرد على الذين ينفون الحكمة، الذين ينفون حكمة الله عز وجل. نعم. والذي عليه أهل السنة والجماعة هو إثبات العلة والحكمة في أفعاله سبحانه وشرعه وقدره، فما خلق شيئا ولا قضاه ولا شرعه إلا لحكمة باللغة بالغة، وإن تقاصرت عنها عقول البشر. والأدلة في إثبات ذلك كثيرة جدا، فإنه سبحانه حكيم شرع الأحكام لحكمة ومصلحة، فما خلق شيئا عبثا ولا خلقه سدى، كما قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقتم عبثا خلقناكم عبثا. وقال: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. وقال: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، وما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال: يكون للعالمين نذيرا، إلى غير ذلك من الأدلة على إثبات هذا الأصل. عندك مشترك؟ ليس عندي شحن، شحن حتى لا موجود شحن. ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب. قوله: إن الدين معناه لغة الذل، يقال دينته فدانة. بعدما انتهى الكلام الآن على مسألة القدر، تبدأ في الكلام في مسألة الإيمان. نعم. أي أذلته فذلة، وشرعا هو ما أمر الله به على ألسنة رسله. والإيمان لغة التصديق، كما قال تعالى: وما أنت بمؤمن لنا، أي المصدق وشرعا الإيمان هو ما ذكره المصنف. الإيمان هو ما ذكره المصنف أن الإيمان قول وعمل، قول بالقلب وعمل القلب، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. هناك خلاف أصلا بين أهل اللغة في الإيمان. أكثر أهل اللغة يقولون إن الإيمان هو ماذا؟ في اللغة، في اللغة هو التصديق. وبعض أهل العلم المتأخرين كشيخ الإسلام يرى أن الإيمان ليس التصديق في اللغة بل هو الإقرار، واستدل على ذلك بأدلة. ذكر هذه المسألة في أول كتاب الإيمان، ذكر 7 أدلة على أن الإيمان في اللغة ليس هو التصديق. والحقيقة الخلاف في هذه المسألة خلاف سهل، لأن بعض أهل اللغة كالجوهري نقل الإجماع على أن الإيمان هو التصديق في اللغة. نعم، ولكن لماذا شيخ الإسلام أطال في هذه المسألة وخلى يريد أن يقول إن الإيمان في اللغة ليس هو التصديق حتى يرد على المرجئة الذين يستدلون باللغة ويقولون الإيمان في اللغة التصديق؟ إذن في الشرع هو التصديق، وهذا الاستدلال باطل، لأن الشريعة لها دلالات شرعية غير الدلالات اللغوية. يعني لفظ الصلاة في اللغة هو الدعاء. هل عندما يقول الله لنا أقيم الصلاة لأدعو أم فضل الصلاة المعروفة في الشرع؟ وهكذا الزكاة، الطهارة. فإذا الحقيقة الشرعية تقدم على الحقيقة اللغوية، هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. نعم، ولكن على كل حال شيخ الإسلام يرى أن الإيمان في اللغة ليس هو التصديق. إذا ما هو عنده؟ الإقرار. والإقرار شيء زائد على التصديق، لأن التصديق يلزم منه اعتقاد صحة نسبة الخبر إلى المخبر، هذا هو التصديق، وضده التكذيب. أما الإيمان قال مأخوذ من الأمن، والأمن فيه ماذا؟ قرار وثبات. نعم، ولذلك قال الإيمان ضده الكفر والتصديق ضده التكذيب، فاختلاف الضدين دليل على عدم الترادف. يعني مثلا نقول الحب أو البغض والكره، البغض والكره مترادفان أليس مترادفين؟ مترادفان، وبدهما واحد هو الحب. فالمترادفات تتفق في الضد، حب بغض وكره ضدهما واحد هو الحب. أما إيمان وتصديق ضدهما ليس واحد، إيمان كفر تصديق تكذيب. وقال أيضا إن الإيمان لا يطلق على الأمور لا المحسوسة. لا أقول لك مثلا هل هذا هاتف فتقول آمنت أن هذا هاتف، لما تقول صدقت. الإيمان يقول في الأمور الغيبية، هذا فرق أيضا. المهم يعني بغض النظر عن هذا الخلاف، هذا الخلاف يعني ليس فيه كبير فائدة. على كل حال، وقال قال الشيخ تقي الدين لفظ الإيمان إذا أطلق يراد به ما يراد بلفظ البر وبلفظ التقوى وبلفظ الدين، فكل ما يحبه الله ورسوله يدخل في الإيمان. الإيمان إذا أطلق يدخل في الإسلام، هو الإسلام هو البر هو التقوى هو الدين. طيب إذا جاء منفردا أطلق، يعني ماذا إذا جاء مفردا يعني؟ طيب إذا جاء مع الإسلام مثلا يكون الإسلام هو الظاهر والإيمان هو الباطل كما في حديث جبريل. نعم، عندما يقول الإيمان هو قول وعمل في هذا التعريف أين إقرار؟ جيد، ما هو العمل؟ القول قولان. أكمل الكلام، انظر في المتن، في المتن قول وعمل. قول القلب واللسان، ما معنى قول القلب؟ ما معنى قول القلب؟ قول القلب هو الإقرار، التصديق والإقرار. انظر، الإيمان متكون من 5 مكونات. 5 مكونات، ما هو 5 مكونات؟ عندك قولان وعملان. نعم، الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل. فالقول قول القلب، قول قول القلب. تمام، ما هو قول القلب؟ التصديق. لماذا سمي قول القلب، لماذا سمي التصديق قولا؟ قالوا لأن الإنسان يحدث نفسه به. يفهم هذا، هذه الصلحات عند أهل السنة لا سبب، صلحات لا سبب. سموا التصديق قولا لأن الإنسان ماذا؟ يحدث نفسه بهذه المعاني، هذا قول القلب التصديق. ولك عمل القلب، ما هو عمل القلب؟ المحبة، الخوف، الرجاء، الرهبة، الإنابة، التوكل، كل هذه أعمال قلوب. فقد يكون مصدقا وليس عنده عمل قلب، فلا ينفع تصديقه كحال المنافقين. المنافقون يصدقون أن النبي صادق، لكن هل عندهم خوف من الله يحملهم على العمل؟ طيب إذا وجد عمل القلب ماذا سيوجد بعد ذلك؟ سيوجد قول اللسان وعمل اللسان وعمل الجوارح. إذا قول اللسان وماذا؟ وعمل عند الأربعة، ليس 5، 4 مكونات. قول اللسان وماذا؟ وعمل الجوارح. عمل الجوارح لماذا؟ الصلاة، الصيام، الزكاة، واضح؟ طيب، فإذا أين الإقرار؟ الإقرار دخل في ماذا؟ في قول القلب الذي هو التصديق. التصديق يلزم منه الإقرار ويترتب على ذلك عمل. لأن بعض أهل السنة يقولون حتى لو سلمنا أن الإيمان في اللغة هو التصديق، فحتى التصديق اليقيني لابد أن يترتب عليه عمل للقلب وعمل للجوارح. التصديق اليقيني، التصديق الجازم يعني، لابد أن يترتب عليه عمل للقلب وعمل للجوارح. أعطيك مثالا، لو أن رجلا جاء إلى بيتك وقال إن النار في العمارة ستحرق شقتك، النار في الدور الأعلى وستأتي إلى شقتك الآن، ماذا ستفعل إن كنت تصدقه؟ ستخرج، تخرج. طب إن لم تخرج فأنت تكذبه. إذا لو تصور وجود تصديق جازم بدون عمل، لم يتصور. كما قال ابن القيم، لا يمكن أن يكون في القلب إيمان ينفع صاحبه يوم القيامة. نعم، يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له الله أمرك بكذا وكذا ونهاك عن كذا وكذا، ولا يفعل شيئا من ذلك، ويقول له النبي إن الله توعدك بالنار إذا لم تفعل، ويتوعدك بالجنة إن فعلت، ولا يفعل شيئا من ذلك، يعيش طوال عمره لا يصلي لله صلاة ولا يسجد لله سجدة. قال شيخ الإسلام في موضع آخر، فإن هذا لا يصل إلا عن نفاق وزندقة. الذي يبقى كل حياتي بدون عمل ويدعي أنه مؤمن، هذا لا يصل إلا عن نفاق وزندقة. لابد أن يكون هذا التصديق له دلالة على الجوارح. ولذلك في الحديث النبي قال ماذا؟ العين تزني وزناها النظر. ثم قال في آخر الحديث ماذا؟ والفرج يصدق ذلك ويكذبه. فسمى عمل الفرج الذي هو الزنا تصديقا، يصدق ذلك، يصدق زنا العين وزنا اليد، يصدق ذلك أو يكذبه. فإذا يصح حتى في اللغة أن تسمي العمل تصديقا، أن تسمي العمل ماذا؟ تصديقا، لأن التصديق بالعمل دليل على صحة تصديق القلب، وترك العمل دليل على عدم صحة تصديق القلب. تمام؟ طيب أكمل سيأتي مزيد بيان لهذا. نعم. الحديث جبريل سمى النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام والإيمان والإحسان دينا، قوله قول القلب هو والاعتقاد كاعتقاد ما أخبر الله به. قول القلب الاعتقاد التصديق. تمام. أخبر الله به عن نفسه وأسمائه وصفاته وأفعاله وملائكته وكتبه ورسله. قوله قول اللسان وهو تكلم بشهادتين، والقيام بذكره سبحانه وتبليغ أوامره ودعوة إليه والذب عن دينه ونحل ذلك. قوله وعمل القلب وهو نيته وإخلاصه والتوكل والإنابة، المحبة والانقياد والخوف منه سبحانه، ورجاء وإخلاص الدين له، والصبر ونحو ذلك من أعمال القلوب. قوله وعمل اللسان والجوارح كالصلاة والحج والجهاد ونحو ذلك. فالإيمان عند أهل السنة والجماعة هو ما تقدم أنه قول واعتقاد، وحكى الشافعي على ذلك إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركهم، وأنكر السلف على من أخرج الأعمال من الإيمان إنكارا شديدا. روى الألكي بإسناد صحيح عن البخاري قال لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء بالأمصار، فما رأيت أحدا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وقال الأوزاعي رحمه الله كان من مضى من السلف لا يفرقون بين العمل والإيمان. وفي الصحيح البخاري أن عمر بن عبد العزيز كتب لعدي إن الإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. فإن أعيش سأبينها لكم، وإن أموت فما أنا على صحبتكم بحريص. لا. قال في صحيح البخاري أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عدي بن عدي واحد من عماله من أمرائه أن للإيمان فرائض وشرائع، فهذا دليل أن الإيمان فيه عمل، فرائض وشرائع، وحدودا وسننا، محرمات لابد أن تجتنبها، وسنن يستحب أن تفعلها، فمن استكملها فقد استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. يعني لأن الإيمان عندنا 3 مراتب، ما هي؟ لا، الإسلام والإيمان والإحسان هذه مراتب الدين، مراتب الدين، لكن نفس الإيمان ثلاث مراتب: أصل الإيمان، كماله الواجب، كماله المستحب. تمام؟ فمن أتى بكل المستحبات وترك كل المكروهات وفعل كل الواجبات وترك كل المحرمات استكمل الإيمان. وهذا الكمال في الإيمان لا أكمل، لا حد له. الإيمان يزيد إلى ما لا حد له. الإيمان يزيد إلى ما لا حد له. طيب، طب من نقص من هذه المستحبات والفرائض ترك الإيمان الواجب أو الإيمان المستحب؟ يعني من ترك المستحبات ترك الإيمان المستحب، من ترك الواجبات فعل بعض المحرمات ترك الإيمان الواجب، من ترك كل العمل بالكلية كفر، ترك أصلا الإيمان. وكذلك المزيد بيان لهذا. قال: فإن أعش فسأبينه لكم، يعني أبين لكم. طبعا هل معنى هذا أن الناس لا يعرفون في زمن عمر؟ يعرفون، ولكن تبينه بيانا سافيا لكل الناس. يعني وإن أمت، إن مت قبل بيان هذا، لأن عمر رضي الله عنه، عمر بن عبد العزيز، هو أول من أمر بجمع السنة. أول تجربة عملية لجمع السنة كانت في زمن عمر بن عبد العزيز في آخر المئة الأولى، سنة 90 وما بعدها، ومكث أقل من سنتين في الخلافة، سنتين وسنتين يسيل قبول. فأمر الزهري ومن صغار التابعين أن يجمع السنن، يدونها يعني. فأول من دون السنن الزهري بأمر من؟ عمر. فكان يشير إلى هذا: سأبين لكم هذه السنن بجمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مكتوبة مدونة بعد أن كانت منقولة محفوظة. وإن أمت، إن مت قبل هذا، فما أنا على صحبتكم بحريص، يعني لست حريصا على صحبتكم في الدنيا. هذا ما يقصده. قال في الصحيحين عن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لوفد بن عبد القيس: آمركم بأربع: الإيمان بالله وحده، وهل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والصوم رمضان، وأن تؤدوا الخمس من المغنم. ما محل الشاهد؟ أنه جعل العمل من الإيمان. قال: أتدرون ما الإيمان؟ فذكر أعمالا منها الصلاة والزكاة ومنها أداء الخمس من المغنم. صحيح؟ فكل هذه ماذا؟ أعمال. أنتم معي؟ قال ابن القيم رحمه الله: فيه أن الإيمان بالله هو مجموع هذه الخصال من القول والعمل، كما على ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون وتابعهم، وعلى ذلك ما يقال مئة دليل من الكتاب والسنة. مئة دليل من الكتاب والسنة أن الإيمان قول وعمل. نعم. قوله: وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نقف عند هذا حتى صداع الذي بجوارنا هذا. نقف عند هذه العبارة. أنا أتيت قبل أسبوعين أول.